وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. And O Muhammad, warn the people of a day when the punishment will come to them, and those who did wrong will say, Our Lord, delay us for a short term. We will answer your call and follow the messengers. But it will be said, Had you not sworn before that for you there would be no cessation?